أفق خفيفا ظل هذا الصحن لا تدعي النوم ولا أغل وطن أفق خفيفا ظل هذا الصحن لا تدعي النوم ولا أغل وطن أطفئ لنا فإنما الأيام مثل السحاب أطرق لها القلب بشد الرباط أطرق لها القلب بشد الرباط فإنما الأيام مثل السحاب قبل فوت الشباب.